طيب، فإنه نزله، فإنه نزله. طيب، فإنه الهاء هذا الضمير عائد على من؟ على جبريل. نزله، الهاء اللي في نزله عائد على إيش؟ على القرآن. من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. فإن جبريل قد نزله من الله، نزل القرآن على قلبك. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فليعلم أن هذا رسول من الله نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليصدق ما بين يديه من الكتب المتقدمة ويوافقها ويكون مؤكدا لما فيها الكتب المتقدمة من التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ومذكور في الكتب المتقدمة مصدقا لما بين يديه. طيب، نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله نزله، نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا. مصدقا إيش نعرفها؟ حال منصوب، حال كونه يصدق ما قبله من الكتب. نزل القرآن مصدقا وموافقا ومؤيدا لما قبله من الكتب، وبشرى هذا القرآن أيضا مصدقا وبشرى، يعني مصدقا ومبشرا. لمن البشرى في القرآن؟ للمؤمنين. طيب، هذا بالنسبة لإعراب الآية. الآية هذه اشتملت على بعض الألفاظ، من كان عدوا، والعدو ضد الصديق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. يعني ممكن تقول كلمة عدو على واحد وعلى اثنين وعلى جماعة، كلها تقول عدو، فتقول هذا عدو وهؤلاء عدو وهذان عدو، ممكن. وممكن تقول أعداء، فالواحد والاثنين والجمع كلها يطلق عليها عدو. طيب، من كان عدوا لجبريل، انتصر الله تعالى في هذه الآية لجبريل عليه السلام، وهذا يدل على عظم منزلة جبريل عند ربه، وقد أثنى الله على جبريل في عدد من الآيات. نزل به الروح الأمين فوصفه بالأمانة، ذو مرة فاستوى، ذو جمال وخلقة حسنة، مطاع ثم، يعني عند الملائكة لا يعصون لجبريل الأوامر لأنه هو رئيسهم، مكين له مكانة عالية. فالله عز وجل أثنى على جبريل في عدة مواضع من كتابه، مدحه وبين منزلته وكفر من كفر بجبريل، بين أنه عدو لله، والدليل على كفره في الآية التي بعدها، يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، يعني هؤلاء كفار. ويجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة وأن يحبهم، وأن يحب أكثر ما يحب منهم جبريل عليه السلام. طيب، لأن نكتب تفسير هذه الآية ثم بين تعالى وقال تعالى في يوم لهم الذين صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم لمن ينزل عليهم القرآن فهو جبريل عليه السلام وقال تعالى لمن كان عدوا لجبريل. أعد مرة أخرى. ثم قال تعالى في جواب اليهود الذين صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم لمن ينزل عليه بالقرآن وهو جبريل عليه السلام. طيب وهو جبريل عليه السلام فقال تعالى من كان قل. طيب طيب قل من كان عدوا لجبريل أي من اعتقد عداوته فليمت غيظا لأن من عاداه فقد عاد الله وقد جعله الله واسطة بينه وبين رسله بين قوسين فإنه أي جبريل الأمين نزله أي القرآن الكريم على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم طيب حطوا تحت في فوائد الآية وفي الآية دفاع الله تعالى عن عبده ورسوله جبريل عليه السلام، وفيها أن القلب محل للحفظ، ولذلك كان نزول القرآن عليه كما في قوله على قلبك. نرجع للآية، بإذن الله بين قوسين بأمره ومشيئته، فلا وجه للعداوة، لأن جبريل عليه السلام مأمور مصدقا موافقا ومطابقا لما بين يديه بين قوسين من الكتب الإلهية المتقدمة، وهدى هاديا ودليلا إلى الحق، وبشرى، البشارة هي الخبر السار. طيب وبشرى أي بالجنة والنعيم، والبشارة هي خبر السار للمؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما يجب الإيمان به، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن مسائل فأجابهم، ثم قالوا له أخبرنا ثم قالوا له إنه ليس من نبي إلا وله ملك، ثم قالوا له إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قالوا جبريل عليه السلام. قال جبريل عليه السلام. قالوا ذاك الذي ينزل، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. فاصلة، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكنا تابعناك. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل نقط الآية. صحيح سنن الترمذي 2492. والسلسلة الصحيحة 1872. وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند. اثنين أربعة ثمانية ثلاثة. الآن في عندنا احتمال ثاني لجواب الشرط، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ممكن يكون جواب الشرط جملة فإنه نزله على قلبك، ويكون يعني المقصود بهذا من كان عدوا لجبريل فأنا جبريل نزل بالقرآن على قلبك، فلماذا عداوته؟ فإما أن يكون الجملة فإنه نزله على قلبك هي جواب الشرط، وإما أن يكون جواب الشرط محذوف ومن كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، وبالتالي يمكن أن نقول من كان عدوا لجبريل. العبارة اللي كنا فيها فليمت غيظا ما هي؟ من كان عدوا لجبريل أي من اتخذ عداوته فاليوم تغيظا، لأن من عادى فقد عاد الله وقد جعله الله بينه وبين رسله. طيب، ولما قلنا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله ايش قلنا باذن الله؟ بامره ومشيئته فلا وجه للعداوه لان جبريل عليه السلام. خلاص ذكرنا فلا وجه للعداوه. طيب كويس خلاص. طيب ما ذكرنا موضوع تسميه جبريل. ها جبريل. طيب من كان عدو لجبريل ايش قلنا فيها؟ من كان عدو لجبريل اي من اعتقد عداوته فاليوم تغيظا لانه من عدا فقد عاد الله وقد جعله الله واسطه بينه وبين رسله فانه اي جبريل الامين. بعد كلمه رسله وقيل معنى جبريل عبد الله. طيب فإنه نزله على قلبك. على قلبك إيش قلنا فيها؟ أي يا محمد صلى الله عليه وسلم. بس بعد كلمة صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. الشعراء 193 لأن أحسن ما فسر به القرآن هو القرآن. تفسير القرآن بالقرآن هذا أعلى شيء. فإنه نزله على قلبك يشبه قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نكتب وفي الآية مرة ثانية في الفوائد وفي الآية الموالاة بين المؤمنين ويدخل فيهم الملائكة وعلى رأسهم جبريل. يعني نحن من باب التولي للمؤمنين لازم نناصر جبريل عليه السلام وندافع عنه ونحبه لأنه من المؤمنين. والله قال عن المؤمنين أنهم بعض أولياء بعض. فالموالاة تقتضي الدفاع. نكتب وأن الموالاة وأن طيب وأن موالاته عليه السلام تقتضي محبته تقتضي الإيمان به ومحبته ونصرته وبيان منزلته والدفاع عنه. وفيها بيان كره اليهود لجبريل عليه السلام لأنه كان ينزل بالقرآن المشتمل على فضحهم والرد عليهم. ولأنه كان ينزل مع الملائكة لنصرة المؤمنين في قتال اليهود. وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي بعد الخندق لقتال بني قريظة. لما جاء قال وضعت السلاح بعد معركة الخندق، قال نعم، قال ما انتهت المهمة، إلى أين؟ إلى بني قريظة، ولذلك يكرهونه. طيب، وفيها أن الملائكة التي تنزل بعذاب الله وأمره، أو فيها أن الملائكة التي تنزل بأمر الله وإذنه بالوحي والعذاب وغير ذلك، لا وجه لبغضهم، لأنهم إنما يتنزلون مأمورين من الله، وفيها أن القرآن بشرى للمؤمنين لأنهم قبلوه وانتفعوا به، وفيها أن من عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. رواه البخاري كتاب الرقاق فتح 8/131. وفيها أن الملائكة لا تتنزل إلا بإذن الله وأمره، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذه فيها تكرار مع فائدة سابقة، سنعالج هذا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، مزيد من المعاني والفوائد من التفاسير الأخرى. غير وفي الآية مع الأدلة الأخرى أن جبريل عليه السلام يقرأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه فيعقله بقلبه. غيره وفي الآية فضل القلب لأنه موضع العقل والعلم، وأشرف ما في الجسد، أشرف ما في الجسد القلب، غيره غيره وفي الآية تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهته مع اليهود بتلقينه للحجج وماذا يقول لهم، عند مناظرتهم ومجادلتهم وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قال له لما سأله عن أسئلة فأجابه عنها ثم قال له أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل علامة استفهام قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بين قوسين من كان عدوا جبريل فإنه نزله على القوس رواه البخاري عفونا الجزء ورقم الصفحة موجود عندكم يمكن كتاب التفسير 6/23 كتاب التفسير 6 رواه البخاري كتاب التفسير 6/23 طيب غيره يعني هذا في اللغة ما في مثل هذا في اللغة معناه لمن قبله تعني في اللغة لمن قبله ولذلك نحن نقول في الرد عليهم إن كلمة يد إلى آخره كل ما أضيفت إلى شيء ويكون لها معنى مثل كلمة رأس، فتقول رأس الأمر الإسلام، رأس الجبل، رأس الآدمي، رأس المال، كل واحدة بحسب إضافة. ما يجي واحد يقول رأس المال شيء معنوي، إذن رأس الآدمي شيء معنوي، ما في. فهذا، فإذا جاء الأشعري قال يد الله يعني يمكن المقصود مثل مثلا يعني وجه الله، مثل وجه الله، مثل يقول ما هو وجه هذا الكلام، أو يقول ليه ليش ليش كل كلمة وجه إذا حسب ما أضيفت إليه، كلمة عين بحسب ما أضيفت إليه، رأس حسب ما أضيفت إليه، قد تضاف إلى شيء معنوي، قد تضاف إلى شيء محسوس. طيب أيوه بيان أن جبريل عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا يقولنا في الفوائد، يعني أن من أسباب عداوة اليهود لجبريل أنه نزل بالقرآن الذي فيه رد عليه. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب الأذان في أذن المولود: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، يعني أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي لما ولدته فاطمة. السند في علة اللي هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر الخطاب العدوي المدني من الرابعة وهو ضعيف. قال أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، طبعا حديث خرجه أحمد وأبو داود، لكن أيضا من طريق سفيان عن عاصم بن عبد الله، عن عاصم طيب عن عاصم، وقوله أذن الحسن، أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، هذا الدليل على سنية الأذان في أذن المولود. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. الترمذي قال عن حديث الباب: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه. وعرفنا أن السند فيه مشكلة، في عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عاصم بن عبيد الله ضعيف لا يحتج به كما قال ابن معين، غمزه مالك، انتقد أبو حاتم رواية هذا الحديث، قال العجلي لا بأس به، ابن عدي قال مع ضعفه يكتب حديثه، وابن خزيمة قال لا أحتج به لسوء حفظه. فإن قال قائل كيف مع كل هذا الكلام في عاصم بن عبيد الله يقول الترمذي والعمل عليه، يعني على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود عقيب الولادة، أجاب المبارك فوري عن هذا الإشكال، قال فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف، أن هذا حكم شرعي استحباب، يعني هذه تطبقها أنت الآن، تطبقها على أنها سنة وتترجم من وراها أجر. فالآن إيش يعني كيف نطبق شيء وهو ضعيف ما ثبت؟ قال المبارك فوري: نعم هو ضعيف، لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني. جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن حسين مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. يعني يقول المناوي إسناده ضعيف أيضا. الحافظ في التلخيص قال: حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن منذر عنه، وقد روي مرفوعا أخرجه من السني من حديث الحسين بن علي: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. يعني هو إذن كلام المبارك فوري رحمه الله أن هذا الحديث يعتضد بالحديث الآخر، طبعا كلاهما ضعيف، هذا السند ضعيف وهذا السند ضعيف. طبعا إذا قلت هذا يتأيد بهذا، بالتالي هذا هو العمدة. يعني إذا قل واحد: وإيش الدليل على الأذان في أذن المولود؟ وبالتلميذ قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله. وش هي أم الصبيان؟ التابعة من الجن، فالجن يؤذون الإنس ويؤذون المواليد. نعم، فالأذان يبعد أذى الجن عن المولود، إذا طبعا ثبت الحديث. الآن فقط نقول على قضية الأذان، يعني المشترك بين الأحاديث هذه قضية الأذان، أما يعني زيادات في الحديث هذا ما هي موجودة في الآخر ما نستطيع نحسنها، أم الصبيان ولا غيرها. يعني كأن الجن يؤذون الصبيان أكثر، الصبيان يتعرضون لأذى الجن أكثر، ممكن يكونوا من أسباب إسقاطه جنينا قبل أن يولد ويتعرضون له بالأذى بعد ما يولد. أما إن الشيطان يطعن في أذن كل يطعن في خاصرة كل مولود لما يولد ثابت الحديث، فيستهل صارخا الصبي أول ما يولد يستهل صارخا، فهو يعني في الأذى ثابت. أصلا عقيقة ليش؟ قال: مرتهن بعقيقته، فإذا ذبحت انفك عنه من كيد الشيطان وتسلطه ما ينفك بالعقيقة، هاي من فوائد العقيقة. طيب، يقول السؤال: رجل سافر إلى عدة دول للتجارة ثم آخرها مصر، وطلب من امرأتي أن تلحق به في مصر للعلاج وتأتي إليه الطائرة بدون محرم. طبعا هو الحكم إذا أرغمت على هذا، ما حكم الاشتراك في الماستر كارد؟ ويدفع فوائد على أي اسم كانت هذه الفوائد، أو أنه يدفع يعني ما يسمى بغرامة التأخير، إذا تأخر يدفع غرامة التأخير مثلا، رسوم. إذا خلت من هذا ما يستعمل أو يأخذ منهم بنفس يعني يأخذون منهم مثل ما أعطاهم بالضبط، ما في زيادة، فيجوز استعمال المرأة لشعور منع الحمل للتفرغ لتربية الأبناء، لا بأس إلى سنتين، لا بأس أن تمنع الحمل إلى سنتين كما قاله شيخنا عبد العزيز رحمه الله. فاضل بين الرسل بقول فلان أفضل؟ إذا كان في القرآن نعم. طيب، ولا أقول أن أحد أفضل من يونس بن متى. حملوه على ما إذا أراد الاحتقار أو التهوين أو التنزيل أو يعني أي شيء يؤدي إلى إشعار السامع أو القائل بأن الأدنى منزلة يعني فيه نقص. وربما أيضا قصد النبي عليه الصلاة والسلام التواضع أفضل من نفسه، أو أنه نزل قبل أن يوحى إليه لأنه أفضل من بقية الأنبياء. هل يمكن أن يكون جواب الشرط في الآية من كان عدوا لجبريل فقد كفر؟ يعني تقدروا بما يدل عليه السياق. هل جبريل عليه السلام هو من نزل بالتوراة والإنجيل؟ طبعا في ملاحظة، يعني أن جبريل عليه السلام لما ينزل بالوحي ما هو فقط بالقرآن، يعني مثل هذه رواية عبد الله بن سلام مرت معنا، نزل يخبر بالأجر بالإيمان. يعلمه الصلوات، نزل يعلمه أركان الإيمان. كل السنة وحي، فليس فقط أنه نزل بالقرآن. ولما تقول مثلا نزل بالتوراة والإنجيل، طب يعني ما كان مع له مع موسى وعيسى إلا فقط التوراة والإنجيل؟ يعني ينزل بالوحي على موسى وعلى عيسى وغيرهم، وهو السفير بين العلماء، قالوا هو السفير بين الله وأنبيائه. فإذا نزل بالوحي على أنبياء مو بس على النبي عليه الصلاة والسلام. والوحي ما هو فقط هو الكتب الإلهية، أوسع أكثر من ذلك. لو قيل ظهر المهدي المنتظر، كيف تأكد أنه صحيح؟ أوه ظهر كثير، مهدي ظهر آلاف المرات، كل مرة ظهر، كل ما خلص. ولذلك لما جاء رجل قال لسفيان الثوري رحمه الله، يعني يا أبا عبد الله أرأيت إن ظهر المهدي ماذا أفعل؟ قال لا تتبعه وإن مر على بابك حتى يجتمع عليه الناس. لا تتبعه وإن مر على بابك، وإن مر على زمان المهدي الحق حتى يجتمع عليه الناس. ليش؟ لكثرة ادعاء المهدوي، كل فترة ويدعي المهدوية ناس يدعون المهدوية. ولذلك العلماء كثر تحذيرهم من الكذب في هذه المسألة. يقولون هالأيام في واحد اسمه نبيل مدعي أنه هو المهدي، ما أدري كيف اسمه نبيل يدعي المهدي. ما المهدي؟ نبيل مهازل. ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ يعني إذا صور ما لا روح فيه لا بأس، أما تصوير ذوات الأرواح فإنه ما يكون إلا للحاجة. أراد أن يصلي الظهر مع ناس صلون المغرب، بعد ما يخلص يعني يسلم ويقوم يأتي بالرابعة. هذا على فرض أن الجميع مقيمين. يعني يقول خطاب الموجه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، كقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وأرسلناك للناس رسولا، معلوم الخصوصية. اثنين، أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، ومثاله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، وإنما قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب وجه النبي عليه الصلاة والسلام وجه للأمة. القسم الثالث أن لا يدل الدليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما، وأمثلته كثيرة. السؤال: قوله تعالى قل من كان عدوا لله من القسم الأول أو من القسم الثالث؟ طبعا قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل صح هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا يقول مفسرون ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب. فالآن لو واحد يناظر اليهود، واحد يناظر الجنة وإن طمان النار والأيام معدودة، يلا ادعوا على ويرد عليهم. ولذلك ما في مجال ادعاء الخصوصية في هذا، فلزم أن يكون خاص له لفظا وعام للأمة حكما كله. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.